هي برأيها إنها على حق وأنا برأيي إني كمان على حق. جدل برنامج أسبوعي منتبادل فيه وجهات النظر بمواضيع حياتنا اليومية. مندردش نحن وإنتو، نسمعكن وبتسمعونا على هوا أمواج كل سبت، وأكيد على 213-215. لا بتفهم بالكلام ولا بتفهم بالوما، انت حدودك هالارض وانا حدود السماء، بدك سوا نتلاقى وابقى الك مشتاقة، نمشي على نفس الطريق واشياء بسيطة كتير ما بتقدر تفهمها ولا بمئة سنين قادر تتعلمها، لازم تفهم علي من نظرة اللي بعيني حبيبي انت وصديق، بدي اشتاق لك انا واقول لك حبيبي، والنجم فوق السما اكتر قريبي منك، لي وانت معي وايدك بيدي انطفي بعيوني البريق، كيف بدي اشتاق لك انا واقول لك حبيبي، والنجم فوق السما اكتر قريبي منك، لي وانت معي وايدك بيدي انطفي بعيوني البريق. لا بتفهم رنا، شو بكي؟ اللي كم يوم عم شوفك حزيني ومو على بعضك. عادي عادي، وين ابتسامتك الحلوة اللي تعودت تشوفها حتى بأصعب الظروف؟ ما في شي بيضل على حاله، كل شي بيتغير. بيتغير؟ ما فهمت. وقت تكون عندك خيبة أمل من بعد سنين حب طويلة، سنين مليانة حب ومشاعر، وإنك تخسري هذا كله ببساطة وبقرار سهل، كل شي بينتهي، بيكون بعد هالشي كله عادي. ليش تحكمي انه انتهى؟ ممكن يكون في امل انه كل شي يتصلح. بيبقى الحكي سهل، بس هالمرة غير، خلص كل شي انتهى. كيف بتبعد عني بعد تسكن فيي؟ كيف بتبعد عني وبعد تسكن فيي؟ كيف بتبعد عني وبعدك سكن فيي؟ كيف بتبعد عني؟ هلا يمكن صعب تسمعيني وتقبلي كلامي، لكن رح أقول ما عاد في داعي، القلب انكسر وما عاد في شي بيحيي. لا، أوقات منحلم ومنخطط ومنعطي كل مشاعرنا ومننسى حالنا، هالشي أبدا مو خطأ، إنما صح نكون متوازنين بمشاعرنا، نحب بس مو على حساب حالنا. صار الحكي بيناتنا كله عتب، في شي انكسر جواتنا وما تسألي مين اللي قرر يبعد ومين السبب، من أول المشوار ما كنت إلي، صار الحكي بيناتنا كله عتب، في شي انكسر جواتنا وما تسألي مين اللي قرر يبعد ومين السبب، من أول المشوار ما كنت إلي، حسيت البعد بغمرتي، حسيت البعد بنظرتي، حتى اللف اللي بمطرتي كلها كذب. ما قلت لك الحكي كله سهل، بدك يكون في توازن بالحب، وكمان بدك يكون في شروط. لا رانا، مو شروط، لما يكون في شروط ما عاد اسمه حب، لكن قصدت لما نحب بدون ما ننطر مقابل من الآخر، ولما نعطي بدافع العطاء، والأهم ما نرفع سقف توقعاتنا، وهيك ما منكون معرضين لخيبة الأمل. هو الحب من عشرة لبيخلق بعد فترة، لما ما فيك تصايد لحتى تعد للعشرة، كل الكلام حلو، يمكن صار وقت فعلا بداية جديدة، بداية يكون فيها العقل هو المسؤول فقط. كأنك ما حابة تسمعي ولا تشوفي عشو عم ضويلك، ليش حابة ما تتطلعي؟ بنهاية قصة الحب مو ضروري أبدا تنتهي حياتنا، يمكن تكون هالنهاية بداية لحب أجمل وأرقى وأسمى. لهيك خلينا نبدأ من جديد بعد كل نهاية ونعتبرها فرصة تعلمنا منها حتى ما نكرر أخطاء الماضي. وطبعا هالقاعدة تنطبق على كل جوانب حياتنا، إن كان حب أو مشروع عمل أو دراسة أو أي جانب آخر. ولو راح الربيع بيبقى فيه أزهار. فيك يما بلا راح كمل المشوار، وبرغم اللي كان ومع كل اللي صار. فيك يما بلا راح كمل المشوار، وبرغم اللي كان مع كل اللي صار. لو راح الربيع ما بينتهوا الأزهار، ويمكن بالنهاية يبتدي المشوار. لو راح الربيع ما بينتهوا الأزهار، ويمكن بالنهاية يبتدي المشوار. وبكمل حياتي بكرة وذكرياتي وبخبي حنيني إلى. أسباب كتيرة إلها دور بكل نهاية، إن كان بقصص الحب أو غيرها. إمتى فينا نبدأ من جديد بعد كل نهاية؟ بأي موضوع بحياتنا تختلف وجهات النظر، وكل شخص بيشوف الموضوع بما يتناسب مع طريقة تفكيره أو ظروفه. فكيف إذا كان الموضوع بيتعلق بالمشاعر؟ لهيك خلينا أنا وإنتي نسمع رأي المستمعين بهالموضوع، وأكيد على 213-215 قديش منقدر نقوى على الجرح أو الفشل ونتخطى الصعاب، وأي متى فينا نبدأ من جديد؟ غيرك حياتي رح تبقى أصعب، ومنفكر نسينا لكن من ماضينا رح تبقى أطرب. بعرف يا حياتي عن 213-215 منقول يسعد أوقاتك يا بشرة. أوقاتك يا هلا. يعني بشرة معنا على السمع، وحبيتي تحاكينا وتخبرينا أكيد. شو رأيك باللي سمعتي؟ والله رأيي هو تصوير واقعي للحالات اللي منشوفها حدنا وحوالينا كل يوم، رفقاتنا، قرايبينا، أهلنا، أو حتى نحن بالأحرى. يعني أي حدا فينا هلأ أكيد عنده رشيق ويرشيقته، يا هو أصلا واقع بعلاقة حب وعم بيعاني منا، يا طالع منا، يا أما عايز أصحك وعم يحكي لك تجاربه مع الشخص الآخر. بس يعني هاي رسالة الحياة. بشرة يسعد أوقاتك. أوقاتك رنا يا هلا. بشرة بدي أقول لك إنه أنت اليوم إذا نهيتي قصة حب قادرة تبدي من جديد بنفس الروح إذا بدنا نقول. لكن بارح كنت عم بقرأ لباولو كويلو إنه الإنسان ما بيموت لما بيغرق بالنهر، بس بيموت لما بيبقى مغمور بالمي. صح. فعمليا لما عيش قصة حب وحس أنه قصة فاشلة أو ما عطتني حقي، أنا بكون كتير غلطانة بحق حالي إذا أنا رح أحس أنه الحب هو المحلو وأنه الحياة ما محلوة وأني أنا شخص ما هو قادر يعمل علاقة صحيحة. بالعكس أنا صرت بتخيل أنه أنا ما بلش جديد، حتى لأن الأكيد أنه الحب شيء كتير حلو. مش المشاعر على قد الإيد؟ المشاعر على قد الإيد لما أي شيء بتعودي فكرك عليه يعني بصير عقلي. طبعا يعني أنت أي فكرة بتفكري فيها بتصير قرارنا وبتتحول لسلوك وبتصير يعني شيء عم تتعامل فيه بلا ما تحسي. فإذا أنا بدي أعمل حالي إنه أنا إنسان ما قادر يحب، أنا إنسان بحط لك مشاعر وإنسان بتهلك كل الطاقة الممكن يعطيها، فحكرس هذا الشيء بسلوكي. أما إذا بالعكس حسيت حالي إني أنا إنسان عن جد لسه في حب ولسه في يعطي ولسه إلي نص طالب بهاي الحياة عم يدور علي مثل ما أنا عم دور عليه، فليش ما تكون البدايات أحلى وأجمل؟ كلامك كتير حلو، لكن بنفس الوقت بدنا نقول انه لما بنطلق العنان لمشاعرنا ما منعود منفكر شو في بكرة او ما منحسب خط الرجعة. وهون بقى القصة لما نحن ننجرف في مشاعرنا وما منفكر بالكلام اللي ذكرتي. هلأ أي ذات عدم واعي ومسؤول مفروض يخلي الخطوة الأولى وبعدها يترك العنان لمشاعره. لأن طالما العقل اختار يعني أنت ما فيكي والله أنه أنت تحبي لو دبعت الحب وبدون ما تعرف الطرف الثاني مين وشو وشو مستقبلك معه ما فيك تكوني هيك. أنت مفروض تعطي أول خطوة لعقلك أنه يا ترى أنا هيك شيء بناسبني أنا هيك حكون منيحة. خطوة الثانية شو متى ما حطيتي أول درجة صحيحة بهذا البناء يعني كان الأساس سليم فطلقي العنان لمشاعرك وطلعت بالجير لا بس بشرة, بشرة كلامك كمان بدي أقولك إنه هو حلو ولكن ما بتلاحظي معي إنه هلأ أنت عم تحكي بعقل شوي يعني هذا الكلام حلو كتير وبينطبق يمكن على كل شيء كل قرارات الحياة إلا في قرار الحب بيبقى مسير الإنسان إلى حد ما يعني قراراته بتتغير وبتنتهي وليدة اللحظة يعني أنت بتقولي أنا خلاص رح بلش حياتي من جديد بالتك اللي بعدها بتلاقي حالك مسكت التليفون وحكيتي أنا بتخيل لك لما هاي القصص بتصير يمكن بأول المراهقة بأول ما الشيء لما يكون الإنسان لسه عنده كتير هذا الشغف وهذا بيكون الحب هو خيار الوحيد في الحياة أو الشيء الوحيد اللي تمسك فيه بس بعد يمكن بعد كذا خيبة أو بعد كذا تجربة بتحسي حالك إنه أنت عم تفوت بمتاهة يعني حلقة مفرغة ما فيك تقدر عم تفكر نفس الطريقة يعني إنه كتير غلط الإنسان يضل يفكر يعني يعمل نفس السلوك وينطر نتائج مختلفة فأنت مع أول خيبة وثاني خيبة وثالث خيبة بتحسي بتنكسر بتتحطمي بتحسي إنه ما في أمان وبنقول حاجة ما بقى بدنا خيبات أكيد ده حلو كتير نتعلم من أخطائنا وحلوة مشاركتك يا بشرى يسعد أوقاتك وشكرا لإلك شكرا لك يا عبي عيوب أوقاتكم وإن شاء الله بتضلوا على طول المراجع الحلوة والمواضيع اللي بتجنن شكرا لإلك بشرى باي باي يسعد أوقاتك مش معقول مش معقول شو مر علي بحياتي كسرت الحواجز كلها شكي شكي بو شكي شكي بو مش معقول مش معقول شو ترددت بقرارات تمشيت تمشيت مقتنع باللي عملته كتير بكير تحقق يلا حلمته حلو حلمته رنا فعلا يعني كلام حلو لما نحكي عن الحب هيك قلبنا بدق بس قديش فعلا فينا نطلع من هيدي الحالة انه انتهى كل شيء ومثل ما بيقولوا باب القلب تسكر منلاقي انه لا نحن قدرانين نرجع نعيش من جديد بس الكلام ما بس بينطبق على الحب على كل شيء ولكن الحب عفوا بيبقى له يعني خصوصية اكثر ومثل ما عم تقول الغنية تحت السماء كل شيء معقول على 213-215 وبدنا نقول ألو يسعد أوقاتك يا سميرة وأوقاتكم يا رب كيفك سميرة الحمد لله كيفكم أنتم شفقنا لك لك يا نجوم وأمواد FM أنتم منورين منورين تسلمي يا سميرة طول عمرك الله يسلمك شو رأيك بموضوعنا اليوم والله أنا ما فهمت شو هو الموضوع لأنه أنا جيت على الأوضة الراديو فاتحته لأنه هلأ إجت الكهرباء ما إلى زمان تمام. سمعت وحدي عم تحكي بس شو الموضوع ما بعرف عم نقول نحن دايما بالحب بالشغل بأي شيء بحياتنا ممكن نوصل لطريق مسكرة هاي الطريق ممكن تخلينا عاجزين واقفين أو هي بتحفزنا حتى نحن نروح لخطوة أبعد نبدأ من جديد وتحديدا بالحب اليوم أي اثنين بيحبوا بعض ممكن يخسروا بعض لأي سبب لأي قرار قادرين نحن يعني نحب نفوت بعلاقة جديدة وننسى القديمة بسهولة أو لا والله ليك بيكون حب مخلص يعني كويه ما بينتفع. حلو كتير كلامك يا سميرة، بدي قلك يسعد أوقاتك. وأوقاتك. طيب هلأ كتير حلو الكلام على زمنكم غير زمننا. سابقا كنا فعلا نشوف قصة حب يكون في إخلاص ويكون في أنه يتسكر باب القلب على الحبيب وخلص ما بقى نحب من بعده، لكن اليوم عم نشوف أنه بيتسكر باب القلب ومنقدر نحب من جديد وفورا، لأنه كل شيء صاير عم يتمارس بالإيدين عزمان. أول ما في هالشيء كلياته، إذا واحدة ماشي بالطريق شاف حدا عجبته يروح يطلبه، ما بيعرف عنه شيء. هاي عصر السرعة يا سميرة. بس هلا بيعرف عنه كل شيء. صحيح صحيح، هلا صار في تواصل أكتر وأكبر مع ال... ألو. لو بقدر انساكي انساكي انساكي، أنا مش قادر انسى هواكي انسى هواكي. سميرة بدنا نقول لك ترجعي تحاكينا لأنه قطع الاتصال، وكتير انبسطنا بسماع صوتك. كيف رح بقدر خوني وخيالك لحقني، لو بقدر انساكي انساكي انساكي، أنا مش قادر انسى هواكي انسى هواكي. على 213-215 راح نقول ألو يا كرم. ألو. يا هلا كرم. هلا فيكي، كيفك أنت رابعة، شو أخبارك؟ تمام، كيفك أنت؟ الحمد لله تمام شكر الله. من وين عم تحاكينا يا كرم؟ عم حاكيكي من بنيان. يا أهلا وسهلا، سعد أوقاتك يا كرم. يسعد أوقاتك وسعد أوقات رنا. أهلا وسهلا فيك كرم، عم تسمعنا؟ معك أنا. شو رأيك بموضوعنا لليوم؟ والله موضوع كتير حلو. أنا أول شيء ببارك لكم على البرنامج الحلو. شكراً لإلك. وبحب دائماً أتشكر أمواج FM اللي دائماً عم تعطينا البرامج الحلوة دائماً، وعم نحط عليها وعم نسمع شغلات كتير بتفيدنا وممكن تفيد كتير ناس كتير أشخاص. طيب اليوم اليوم كرم، نحن كشباب نحن وانت رح نقدر نعطي نصائح للمستمعين ونقول لهم انه كيف منقدر نحن نبدأ من جديد، يا ترى قد ما تألمنا نفسيا ان كان بالحب او غيره، لانه الصدمات ما بتجي بس بسبب انتهاء علاقة حب، كمان بتجي بفشل دراسي او فشل مشروع عمل منكون حطينا كل جهدنا وافكارنا ووقتنا كرماله وبيفشل بالنهاية بيكون حلم. فنحن منقدر يا ترى نتجاوز هذا الألم؟ هلا بالبداية الألم دائما كلنا معرضين له، أي إنسان ممكن يتعرض للمشاكل ويتعرض لضغوطات نفسية كبيرة. هلا نحن كيف لازم نتجاوز هذا الشيء؟ نحن ما لازم نسمح يوصلنا لمرحلة ممكن في ناس كتير وصلت لفكرة الانتحار بسبب مواضيع معينة وأزمات نفسية. هذا الموضوع نحن ما لازم أبدا نخليه يوصل فينا. دائما دائما نحن في مقولة من رحم المعاناة يولد الأمل، نحن دائما لازم يكون عندنا أمل بأي شيء. المشاكل اللي دائما عم تواجهنا خلينا نعتبرها أو خلينا دائما نطلع على شيء إيجابي. مثلا جرح القلب خلينا نعتبره هو عبارة عن شباك انكسر وفات منه الضوء، ضوى عتمة جوات قلبنا، كشفت لنا شغلات جديدة. كرم قديه بدنا وقت، قديه بدنا وقت لنعتبرها لناخد بعين الاعتبار هذا الكلام الحلو اللي عم تقوله؟ هلا حسب بقى شو المشكلة النفسية نحن اللي طيب وقت. رح قلك كم مرة حبيت كرم؟ حبيت أول شيء بحياتك؟ أكيد ما في حدا يعيش. كم مرة كرم حبيت؟ والله حسب والله شيء اثنين ثلاثة. صعبناها ما هيك؟ اثنين ثلاثة يعني بقيت تقولي ثلاث مرات حبيت من عن جد يعني. بنفس الإحساس القوي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة أو لا؟ هلا أكيد كل علاقة إلى طبيعتها، كل شخص تعرفنا عليه له حبه الخاص فيه. بس دائما أول علاقة بتكون هي اللي بيقولوا بتفتح القلب على الحب. وما في حدا منا ما انكسر ما انجرح ما تعرض للخيانة، لكن منقوم من جديد وعادي. فات بظروف معينة ورجع الواحد طلع منها، بس أهم شيء نرجع أقوى، أهم شيء نتعلم من غلطنا، الغلط ما يخليه يتكرر معنا. أخير حلو كتير يا كرم، نحن بنتمنى فعلا يكونوا الشباب اليوم مدركين انه نحن بنقدر نبدا من جديد. ما راح نقول انه ما في الم، اكيد في الم بعد انتهاء اي شيء، وخصوصا لما يكون حب، لكن هيدا القلب بنقدر نعالجه ونرجع نخليه يحيى من جديد. شكرا لاتصالك يا كرم. اهلا وسهلا فيك، تكرم عيونك. لا وين حبي انساك صعب من قلبي انا بناديك، خليك لا تروح لا تزيد جروح بالقلب والروح، خليك بقلبي بيتك، انا ما صدقت بلقيتك بعد الدنيا وحبيتك، خليك العمر بيصفى وجروح القلب بتشفى بعيون اللي ما بتغفى بغفيك، خليك بقلبي بايتك، انا ما صدقت بلقيتك بعد الدنيا وحبيتك، خليك العمر بيصفى وجروح القلب بتشفى بعيون اللي ما بتغفى بغفيك. يبدو انه ياسر معنا على الخط. يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتك، كان في رابعك، اخبارك؟ تمام، كيفك انت؟ والله الحمد لله تمام، نشكر الله. من وين عم تسمعنا ياسر؟ انا امبارح اجيت من الشام، هلا عم بسمعكم من طرطوس على البرنامج الحلو اللي عم تقدمونا اياه، والفكره الحلوه الرائعه اللي صارت معي امبارح كمان هي اللي عم تطرحوها انتم هلا. يسعد اوقاتك يا ياسر. يسعد اوقاتك يا رب، الله يعيشك. ياسر خبرنا شو صار معك؟ نهاية قصة حب أو بدأت بقصة حب؟ هي كقصة حلوة كتير رائعة، هي تجربة نحن منعيشها، بس دائما نحن لما نطلع منها بقوة منفكر إنه قدر الإمكان إنه مو هون نهاية الدنيا، مو هون إنه خلصت خلاص إنه تذكر القلب، لا، في نحن عنا أصدقاء، في عنا أهل، في عنا مشاعر لرفقاتنا، بس هي فترة بدك تاخد وقتها، يعني هو زعل بده. أكيد أكيد، نحن بالظروف اللي مرينا فيها بهيدي الأزمة تعرضنا لصدمات كثيرة، فهيدي الصدمات نحن قوتنا أكثر وأكثر، نحن في أشخاص كنا نعشقهم، هني رفقاتنا، في منهم طلعوا شهداء، كنا نعشقهم قد الحب اللي كنا نحن متخيلينه، صحيح، فأطلعنا منها بخير وسلامة. فإذا نحن هذا الحب اللي نحن منعيشه لأي شخص ثاني قادرين إنه نجمعه، حتى لو كان إنه طفل صغير، بنت بتجمعك فيها شراكة حياة معينة. يعني بعد الكلام اللي عم تحكيه بتصور نقطة انتهى، ما في كلام. أكيد أكيد هذا الشيء، أكيد أنا معك بهيدي الفكرة، بس نحن دائما من الحب، أنا بقول لك عنه، الحب هو عندما أن تكون شخص، سعادة الشخص الآخر أكثر أهمية من سعادتك الشخصية. أنا هذا بالنسبة لي الحب، لما بشوف أي حدا سعيد أنا بنبسط له، بحبه لأنه أنا سعيد طبعا، حسب الظرف اللي احنا واقعين فيه، حسب الشخص نحن اللي قدامنا، منحبه ما منحبه، نحن قديش نبسط له، هي سعادة بالنهاية، الحب سعادة. أكيد، حلو كتير كلامك ياسر، وحلو نختم مع رأيك اليوم أنه الحب سعادة فعلا، أنه لما منقدر نعطي هاي السعادة للطرف الآخر ونقول له ما في مشكلة، أنت حر، إذا أنت هيك سعيد نحن راح نضحي. أنا هيك فهمت للقصة، وبيوجعني شوي الموضوع لما بيكون هيك، لأنه الحب حلو يتوج بنهاية سعيدة. بدنا نتشكرك كتير ياسر، ونتمنى لك أوقات سعيدة. شكرا شكرا، نحن نهيناها بطريقة سعيدة جدا كتير، يعني ما افترقنا، افترقنا كمشاعر بس كأصدقاء لا ما افترقنا. حلو كتير، بدي اتمنى لك ايام حلوة يا ياسر. شكرا كتير انتم على البرنامج الحلو، خليك على السمع معنا. اكيد انا معكم على السمع، انا هلا بالسيارة عم اسمعكم انا وماشي. يسعد اوقاتك، شكرا لك. هلا ياسر، باي باي. ما بيسوى عمري بلاك. متابعين معكم مستمعينا بمشوارنا من طرطوس، لكن قبل رح نروح سوا لموجز لأهم الأنباء ومن بعدها مكملين. نرحب فيكم مستمعينا ومندعيكم ترافقونا بآخر محطات مشوارنا من طرطوس. من بعد الزعي بسنين رجعين وعرفين ما إلنا غنى سنين وعرفين للنسيان رح ينفع ومهما نروح رح نرجع نجمع سوا البال قصص وأخبار أماكن وأشخاص ذكريات ومواقف كلها بعد على البال. على البال على البال على البال خل عيني البال. من طرطوس الحضارة والثقافة المحبة والجمال ومع موج البحر رح نرافقكم بقصصة وحكاياتا من أهل وناسا اللي زينوها وقدروا يحافظوا عليها وعلى تراثنا المنسوج بأيادي حبة وعطت وتركت رسائل بتحكي عن تاريخ أصيل عبر أجيال وأجيال. وحكايتنا اليوم ببرنامجنا على البال ابتدت على البال كل التفاصيل على البال وأحلى التفاصيل على البال والحلم والترحال والنار والهيل والجمرة اللي نورت ليل ورا ليل كل التفاصيل وأحلى التفاصيل والحل والترحال والنار والهيل والجمرة اللي نورت ليل ورا ليل والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة والخطوة المغرورة وأحلى المواويل دايم على البال. ولو شو بعد على البال ريحة الطيون وريحة الغار وأغصان السنديان اللي جمعتها حملة الحطب بسواعد طيبة لتحترق وتعطي أطيب خبز. يا الله شو طيبة وشو بعد على البال. والجمرة اللي نورت ليل ورا ليل كل التفاصيل وأحلى التفاصيل والحل والترحال والنار والهيل والجمرة اللي نورت ليل ورا ليل والنظرة المكسورة الصورة والبسمة المجهورة والنظرة المكسورة والبسمة المجهورة والخطوة المغرورة وأحلى المواويل دايمة على البال. وشو بعد على البال لما كنا صغار وننطر جدي ياخدنا معه نجيب الخبزات لنشوف النار وننطرها تجهز ويطلع الخبز المعجون بحب وحبات جبين عرقانة فائت عبكير لتحضرهن. طرطوس يا أم التراث رح نرجع معك لأكثر من 100 سنة لنزور فرن عمورة ونفتح باب الذكريات القديمة ونعيش أيام بعد على البال. يا قلبها قلبي مجري إلى اليوم طوله على مضناك ولا انتهى حبي مجري إلى اليوم ولا الزمان انساك. يا قلبها قلبي مجري إلى اليوم طوله على مضناك ولا انتهى حبي. يا قايد الريم ذكراك ما غيبت عن خاطري ساعة الروح لك يا ساكن الروح نساعة مجري إلى اليوم ولا الزمان انساك. يا قلبها قلبي مجري إلى اليوم طوله على مضناك ولا انتهى حبي مجري إلى اليوم ولا الزمان انساك. يا قلبها قلبي مجري إلى اليوم فرن عمورة هيدا الفرن التراثي بطرطوس واللي يعتبر من أقدم الأفران بسوريا وبيرجع تاريخه لل 1914 لليوم بعده عم يشتغل على الحطب وأبدا ما تخلى ولا استبدل أدواته القديمة بأي أداة ولا أدوات جديدة. باجيك وسبيب الساعة متى الوصل قول متى الوصل قول قول قول باجيك. ولما نحكي عن فرن عمورة منكون عم نحكي عن تاريخ وتراث واللي خبرنا عنه الجد حسن عمورة هيدا الختيار الطيب اللي عمره أكثر من 85 سنة واللي قضى حياته كلها واقف قدام لهيب نار الحطب ليخبز الخبز والمناقيش والأطيب خبز التنور بالصيف وبالشتي بهمة عالية مثل ما كان قبله أبوه وأجداده. وعن الفرن وقصصه خبرنا أكثر العم حسن. اسمعوا معنا مستمعينا. إذا كنا بالنسبة للتاريخ عمره 208 سنين وأنا إلي 70 سنة بشتغل فيه وبي 90 وجدي وقبل جدي جدي هذا من يوم عنا أيام حد الأسماني التركي ونحن عم نشتغل فيه والحمد لله ستر الله ماشي الحال وكله على الحطب وعلى الريحان نجيب من الغابات المجاورة وعم نشتغل فيه وستر الله الحمد لله كله ترجع تنزل الأبي من أولاني يعني أيام باب الحارة أيام رمضان وأيام الأعياد يجتمعوا هون كله ياخذوا خبز ويعملوا أكل كبير وحلو وكذا وكذا وكل شيء الخشم الغابات كله سيتين هون وعن ايام عم البحر وقت بيطلع الموج بكب هالخشب منجيب نحن ومشي. ايام زمان كان يساعدك ابوك مثل ما انت عم تساعد اولادك هلا شو بدك تحكي لنا عن مساعدتك؟ بقى حطوا بالبطانيه ويجيبوا احمد على ظهري ويجيبوا له هوني يقعد يبسط قدام مني هون وانا تحت مثل ابني والحمد لله والله ستره ولبيناهم كليتهم بهالاشياء هذي وانت عم نتورث هي وريتي ما بنشتغل ورقه وخبز نحن حلويات تخبزن هن بأيام الأعياد وغير الأعياد ومعمول ومع وبيتفول وغيره وقتلوا أنتم ماشيين وبيتزا وهالله الحمد لله كمان لبقى الساتر الله. لما بتدخل على الفرن بتلاحظ كل شيء فيه مختلف بالرغم من البساطة، إلا أنه مليء بالتراث، الحجارة السوداء المبني فيها، درجات الحرارة العالية اللي بيتحملها بيت النار المصنوع من الزجاج المكسر والملح المغطى بالحجارة، مدخنته الحجرية، كل شيء بالفرن بيرجعنا لأيام زمان. كان عندنا جيران وكانت بنتهم مثل الزهرة الخلقت بنيسان، نذكر من زمان كان عندنا جيران، نذكر من زمان كان عندنا جيران وكانت بنتهم مثل الزهرة الخلقت بنيسان، نذكر من زمان كان عندنا جيران. على شباك الدار انطر على شباك الدار، كان في صبي تحكي الصبي تضحك هي وانا غار، كانت على شباك الدار انطر على شباك الدار، كان في صبي تحكي الصبي تضحك هي وانا غار، بذكر من زمان وبكره زعلان وهي ترفع مخدتها وتنساني الأوقات الصعبة وعن عمر الفرن وتاريخه خبرنا الابن محمد وقال هذا الفرن له تاريخ عريق كتير، يعني وله أكثر من 200 سنة، ومر على الفرن يعني حقبات كتير من الاحتلالات، وأهم الاحتلالات الفرنسي والعثماني، وهذا له تاريخ مجيد كتير، يعني مرت عليه شخصيات سياسية كتير وأهمها الشيخ صالح العلي، كان يتعمل هو وبيو لجدي، لأنه بيو لجدي كان يجيب الطحين للأقبية الفرنسية، وكان بهالأقبية هذيك كانوا محبوسين فيها الثوار، يتعمل هو يفكوا الثوار بالله، وحتى بحرب تشرين التحريرية هذا الفرن الوحيد اللي اشتغل وكان يطعمي العالم، ورحت العالم على الملاجئ وأنا كنت صغير، ركضت من بيتنا لهون أشوف جدي، قلت له قول يا جدي بدي أخذك معي على الملجأ، صار يضحك قال لي عاد يا جدي عاد صغيري صغيري، يقول ده ما قيره مش ديان بدي نركعه لحوض الأسد أبدا، وهيك والحمد لله السينة نحن، ومع أنه عندي شباب مهندسين وأباطني بالبحر والسينة وكلهم بيعرفوا يشغلوا هالشغل، هذا الفرن ورسناه عن جد جد جد ونحن بدنا نضل فيه ومستمرين رغم أنه ما فيها الربح الزيادة، والعالم عملت فران إيلي وكذا وعملوا حقوق، وحتى الدولة يعني عم تساعدنا كتير، يعني إذا نحافظ على المحافظ ورئيس البلدية على طول بيدعمونا وشو ما بدنا يعني بس عمل، وبدنا نضل نحافظ على الشغل، ما راح نغير في شيء أبدا لا نحن ولا ولد ولدنا. وقدام العصي الخشبية خاصة بإدخال الخبز للفرن جنب البلاط، مكان رق العجين المغطى بقطع قماش، كانوا الإخوة مجتمعين وخبرونا. كل يوم الصبح مشعلوا على الحطب الخالص، بس حطب لحاله بدون أي مواد بترولية معه، كل يوم من الصبح لا تقريب الساعة 4-5 المساء، وأنا هون بشتغل لتقطيع العجين وبريحه وبعطيه لبي مشان يسهل عليه بالرق. كل الأهالي من كل مكان قالوا أنه الأكل والخبز المصنوع على الحطب بهذا الفرن ما بيتقارن بأي نوع خبز ثاني، ويمكن هيدا سر فرن عمورة، بالإضافة لبساطة التعامل مع الناس اللي جذبت أهالي طرطوس وريفة. أنا فر الشيخ بدر جاي يجيب خبز للولاد لأنه بيحبوا معودين على بنخلي من الولاد يتعلموا يتعودوا على كل شيء وما ينسوا تراثنا القديم. أنا وعيت النعم أهلي أنه بيقولوا خبز عمورة معروف وطيب وكويس وتعرفنا يا ويعني وفعلا هو كتير كتير طيب وخبز ناجح. أولادي بيحبوا كتير هالخبز لأنه نوعيته كويسة وطيب. خبز من يوم يوم وهذا نظيف يعني ما غير. هذا خبز بلدي لأنه فيه لا شغلات مواد بيحطوا له أي شيء، هذا طبعا الطبيعة على الحطب. ولليوم بعدك يا هالفرن الصغير تجمع الناس على المحبة بالمناسبات والأعياد لنشوف اللي جاي بيشوي السمك أو الباذنجان أو حلويات العيد وغيرها. هذه صينية بطاطا على فروج بتحب تنخبز على الحطب، يعني على تنها بتنخبز على تنها بتطلع طعمها غير، يعني كل بيت في فرن بس أنا هيك منبسط وقت بتنخبز هون. هذا فرن قديم كل عمره وموروث أبا عن جد، وخبز نموذجي ما بقى فيه مطلوب المحافظة. لأنه فرن عمورة صار مقصد لكل الناس، أهالي طرطوس بقيوا متمسكين بوجوده وببقائه واستمراره، لهيك وكانوا من رد الجميل صاروا يحطوا قدام الفرن قطع الخشب المختلفة من أبواب وكراسي منزوعة أو من بقايا تأليم الشجر بدون مقابل. بالنسبة للفرن يعني هذا احنا من التراث مثلا بنجي عليه من قديم الزمان، يعني احنا موعينا احنا بنجي عليه عن ايام ابوه كمان، يعني فرن قديم كثير. احنا بنجيب يعني اللي عنده مثلا حطب قديم بيجيبوه مثلا بيجيبوا لنا اغراضهم مثلا هيك الشغلات، يعني بيساعدوهم مثلا. بيجي 20 سنه تقريبا وقت ما اجي لهون. شو رايك يا ترى ليه بجنن؟ ما في احسن منه ولا في افضل منه. للنقص المعاصر مشان ناخد من عنده خبز كل شيء تمام، عنده نظافة وخبز مزبوط مستوى مزبوط، هاي اللي بيهم المواطن. ألف علق من الفران لعيدنا ما في مجال. هلأ شو السر اللي خلى أصحاب هيدا الفرن يرفضوا أنهم يحولوه لفرن كهرباء أو غاز ويستبدلوا أدواته بأي شيء حديث بيختصر الوقت والتعب يمكن حتى يبقوا بالبال؟ على البال كل التفاصيل، على البال واحلى التفاصيل، على البال والحل والترحال والنار والهيل والجمرة اللي نورت ليل ورا ليل. كل التفاصيل واحلى التفاصيل والحل والترحال والنار والهيل والجمرة اللي نورت ليل ورا ليل. والنظرة المكسورة والبسمة المبهورة والنظرة المكسورة والبسمة المبهورة والخطوة المغرورة وأحلى المواويل دايم على البال كل التفاصيل وأحلى التفاصيل والحل والترحال والنار والهيل والجمرة اللي نورت ليل ورا ليل كل التفاصيل وأحلى التفاصيل والحل والترحال والنار والهيل والجمرة اللي نورت ليل ورا ليل والنظرة المكسورة والبسمة المبهورة استمعينا هاي حكايتنا لليوم حكيناها وهي دعوة لكل زوار طرطوس يذوقوا هيدا الخبز الطيب حتى يتذكرونا ونبقى على البال بعدك مثل ما كنت بعدك مثل ما كنت روحك حلو قلبك طيب منيح اللي بعدك انت منيح اللي بعدك انت كتر خير عامل طيب بعدك مثل ما كنت بعدك مثل ما كنت روحك حلو قلبك طيب منيح اللي بعدك انت منيح اللي بعدك كتر خيرك عامل طيب بعدك بقلبي عنوان المحبة ميال هالقلب بعدك القصة ما خلصت بنصة ولا جرحتنا القلب كتر خيرك عامل طيب بعدك على مستمعينا ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة كنا معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف وأنا رنا خضور والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت ميس سليمان وبالهندسة الإذاعية ربا يوسف بالإخراج سيبا سليمان صار وقت نرجع لاستديوهات الأمواج باللاذقية تبقوا بخير مثل ما انت روحك حلو قلبك طيب منيح اللي بعدك انت كتر خيرك عامل طيب بعدك مثل ما كنت بعدك مثل ما انت روحك حلو قلبك طيب منيح اللي بعدك انت منيح اللي بعدك انت كتر خيرك عامل طيب غيرك اتغير غير قلبه غير أبطال بالحب غيرك اتحول وعلى درب ما طول صار ثاني درب كتر خيرك عامل طيب باقي على بعدك مثل ما كنت بعدك مثل ما انت